الكلام أو بالمتدين إلى كتاب ربنا عز وجل حضارة فريدة ونعيش مع دستور الأمة الإسلامية الأسمى المعترف به سيد الإمام أحمد بن حنبل القائل: رأيت ربي بعين قلبي في المنام فقلت يا رب أي شيء يتقرب إلي المتقربون؟ قال: يا أحد بكلامي قلت بفهم بغير فهم، قال: بفهم وبغير فهم. ومع تلاوة القرآن المبارك يدعو على المسامع حضراتكم وهو الغفور الرحيم. بحضرة النبي الله يكرمك يا مولاي. إن بطش ربك ونجعلك من السعداء. الله يكرمك يا مولانا. Thank you. خرجت كده يا مولانا. لا خرجت يا مولانا. وعيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في زمن الحجاج بن يوسف حينما اعتقل أحد رجال الصالحين وطلب منه أن يقرأ سورة النصر فقرأ عليها قال رجل وعيت الناس يخرجون في دين الله رد عليه قائلا يدخل